يا عادل ان كنت تريد انت اسمك الطريق التي تركتها الفرسيون يذكرون الحق ويخيروا فيه ماذا تقول هيا هات يا ولد ماذا تقول انت يرجع اليك السؤال كما رجع اليك السؤال الاول ولا انت ايش ولا انت يا عمرو هيا استخرج الوفاء من الصفاء ها وفاء من الصفاء واجمعه جمع مذكر ثم اضيفه الى يوم هذا صوت سؤال ذكر الباب انا ماذا تقول هات يا أنا قلت المصير إليه ثم بعد ذلك تذكر الأصل وتربه تذكر القواعد التي ردته إلى هذا المصير الذي تصير إليه الكبير متصيد تحريك كما قال المتصيد وأما اسم المفروض متصيد ولما هذه المتصيد كتب الفاعل وهذا يعني متصيد كيف؟ هذا ما جمع ما جمع على كل اجمعه جمع متكر الفاعل هيا انت مصطفى ويولا يا اخي اسمك انت انا قلت لك المصير اليه طيب مصير اليه مصطفى نفس الشيء مصطفى مصطفى لا ابدا ما هو مصطفى غلط عندي مصطفية ايش مصطفية ايش اقلوه مصطفيون مصطفيون نعم ايش حدث فيه ما حدث في الاول ابدا حذفت اللام وتخفيفها ابدا والنون للاضافة يا اخي خليك هذا حتى تخرج من الاول ايش فكرت ما اعرف اجتمعت الواوين لا تذكرت الضمع الواو الواو تعني ضمع ثاقلة عن الواو وعن الياء ضمع ضمع على الواو حذفت فالتقى ساكنان فالتقى ساكنان الواوين يعني لا لا ساكن الواو الأولى والواو الثانية ساكن الواو الأولى والثانية لا الياو وهذا كمان له أصل له قاعدة ما كانت لذلك وهو أن الواو إزازات في آخر الكلمة ووقعت على كسر تقرب ياء وكانت مستفزون فعلمنا مستفزون وهذا لأنها قلبت ياء والياء هذا يعني ثاقل عليه الدم قلبت الدم هذه واو الرفع التي قلبت يا انا لا مرتفع لا مرتفع مرتفع مرتفع نتر مرتفعين نعم ها مرتفعين مثل الفاعل وقعت الواو في اخر الكلمة ووقعت بعد كسر كلمة يا ها انتبه هذا واضح فحذفت الدم فالتقى ساكنا يا وواو الجر الوجه الاخر طيب يا شيخ الوجه الاخر تقول في وجه اخر انت وين؟ تقول انت في اللي قاعده ثانيه ايش القاعده الثانيه؟ القاعده الثانيه عند الباب الدازات بعد كثره متطرفه بعد كثره الياء طوال يعني بدون نعم بكره غادي ورامي وداعي اصله داعي منفعل من الدعوه يعني غادي منفعل من الغداء من الغد غازيه قلبت الواو يا للتطرفها ووقعها بعد الكسر يا اخي يا اخواني الصرف الذي ما تلبسونه هو اهل طيب الان لما قلت لك الان بعد ان قلبت الواو ياء تذكرت الضمة على الياء لا قلبت الضمة تقاسات من الياء وواو الجمع قلبت الياء وضم ما قبل الواو لان الواو لا تكون ما يناسبه نقول حذفنا الياء والكسر قبل دليل عليها لا تتميز ذلك وش الكسر الكسره اللي هي الفاء لا هذا كلمه بالضبط ايوه المحذوفه ايهما الياء ولا الواو الياء اللي الله هي التي حدثت. لام الكلمة هي التي حدثت. طيب وصارت مخطفونة الآن تضيفوه إلى يوم التكلم. الكثرة اللي على الفاء هذا اللي بتك اللي بتضم لمناسبة الواو. نعم. وصارت مخطفونة مخطفونة أي تضيفها مخطفونة تضيفها إلى يوم التكلم. تحذف الله تخفيفا وواو الاستفادة من نون لغاة مخطفونة سبعت الواو والياء وسبقت أحداهما من السكون وقلبة الواو إلى الياء وقلبة الياء وإما قبل واو ثم فاكسر أما اسم النص فأبقيه عليك فتعريفون أن التصريف هو قبل سجل سفورة دخنا بعد أقرب للرئاسة سفورة من المفهول في جمعيه من مسلماته تقبله وفقعت كل سؤال بمعنى ثم ما تحت الرسل التصوير ما يعرفه إلا الذي يحفظ لا لسه في ساكنة لكم من ثاني أول انتقى ساكنة لأليس اللي قريبة عن جامل الكلمة ولباب بعد تبرع إلى سبورة عجب أليس وصارت مستقمنا عجبت النون الدم والنون لدى متحية متقاسة باش سماعة الباب والياء سبقت أحداهما بالسكر وهو الباب لكن ولدت يا ونغمت الياء والياء فقال وإما قبل أواني فتح هو إذا أضفت هلاله المتكلم علي أصله أعلمون أعلمون بضوي فحركة الباب الأولى لمتكلمة لأنه من العلو فحركة من فتحها ما قبلها فقلت تأليفا قالت أعلمون فالتقى ساكنان أريق والباب وحدث أريق وبقيت الفتحة دالة عليه وقالت ايه لم تضيفها الى ايها المتكلم تحذف النور لما وتقول اعلمي فاستمعت الواو والياء وسبقت احداهما في سكر مقلبة الواو ارغمت الياء فصارت اعلمي هذا الباب الذي مهم أمسك الآن نمسك ألفا سلم وفي المقصور وأما أليف عرفتم يا الأحسان كله عرفتم إيه الضمة والكثرة والفتحة علي ليش ما حصلت قبل الياء الدلالة على الألف ما أبو واحد فتحت المسألة حديث من المقصور إذا حذف ألف المقصوريات تختص حديث من المقصور في جمع الأعوام بالمثنى ما به التكبر والفتحة في مسألة الدماء لذلك فتح أنشر قالي فنسلم وفي المقصود الآن لا تروح صرف صرف يروح بارف قالي وقالي فنسلم في المقصود يعني وأما الذي آخره ألف إذا أضيف إلى يوم المتكلم عند جميع العرب إلا هو زي يسلم لا يقبل واما عند سنن يقلب ياء فترغب هي المتكلم سبق هوية هو لها داخل وهو الف ولكن جميع العرب غير هودي يقولون هوايا ما يقولون هوية بلغة القرآن وهذه اللغة هي لغة المسوس وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا وهودي تقول له عصية عصية هذه لغته هودي من العرب وأما قبائل العرب كلهم يقولون عصايا يا جميل زمن الله وحالك وهذا هيا نمشي أجل وعنه زين لا أليس أليس المقصور اسمعوا أليس المقصور بس هو هي الذي تقربها هي التي تقربها هو زين أليس لا يصور المهاصر وأما المثنى أليس المثنى في حالة الرف لا هو زين والعرف وجمع سوا يقولون زيدايا وغلامايا لا يقولون غلامية هي أليس المحصور بس إن ابن مالك قال وحليفا سلم وفي المحصور على هودين انقلابها عن حسن وانقلابها انقلاب أليس انقلاب وش داخل داخل كلموها كلموها لأنتم صفوا السمع شوف المحل تعالوا صرفوا الكلمة واضح تعالوا الصرف أعطيهم كلمة يصرفونها واضح حسن كلابها يا حسن حسن عندهم يعني حسن عندهم عندهم حسن ليس سبق وهوية فقط عندهم ولا عند العرب لا عنده زي بس القبائل الثانية كلها تقول لها هوايا عصايا التي نزلت بها القرآن القرآن يا شيخ يقرؤون على قال هذه حتى لا يخطر ما يخطر قول حتى لا يخطر كله اختلط القراء ما فيهم احد يخطر بالله المهم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا ما يقول العصية يمس قاري من هدي من مسعود من هدي اسمع من مسعود من الصحابة رضي الله عنه من السابقين الأولين هذا ولكن ما يقول في قراءتها عصايا عصية وعدت يا شيخ لأنه نزل بلغة قريش شاحينة رعان عنا قرأ عبد الله بن مسعود ليس السبعية يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعا جمع ثلاثة المذكر وما يزيد لكم على ما في تعليق المفرد وجمع التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجار مجرى الصحيح نحو غلامي وغلماني وفتياتي ودلوي وضبي شوف زي ما قلت لك كلها ما سوى الأربعة هذا كلها يذكر آخر المضاف إلى المذكر وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا فإن كان منقوصا أدغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم فتقول قاضية رفعا ونصبا وجرا كذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب فتقول رأيت غلامي وزيدية ومررت بغلامي وزيدية والأصل بغلامين لي وزيدين لي وحذفت النون واللام بالإضافة هذه النون هذه اللي حذفت هذه النون ايش هذه النون نون الرفع التثنية هذه جمع المذكر الثاني المثنى يرفع بالنون نون التثنية هذه التثنية ليس الياء لكن نون التثنية تضاف عند المثنى مش هنزل النون هذه يا شيخ هذا هو ما له دور ايوه هو ثم اوزمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم يرفع بالياء اذا كان لك هذه يرفع بالياء ينصب بالياء هنا بالمقصوب الياء ومجرور هذه من علامات يذكرونها يا شيخ الياء والنون تذكرونها في المثنى النون مش رفعوا لكن يذكرونها يا شيخ علامه النون هذا ما لها علامه العربيه بس ايوه بس يذكرنا في المثنى ولا يذكرنا قول اماني او غلامين أما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيها أيضا جاء زيدية كما تقول في حالة النصب والجر والأصل زيدويا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو يان ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار اللفظ زيدية وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم بعده فتقول زيدايا وغلاماي عند جميع العرب وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع فتقول عصايا وفتايا وهذيل تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عصي ومنه قوله سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتقرم ولكل جنب مصرعه ولكل جنب مصرعه هاي أسرع سبقوا هوي لا أنت ولكل جنب مصرع ليس عربه ولكل جنب مصرع الواو يقول حرف ما قبله ثاني لكل جنب لا ليس عربه لا ليس عربه ولكل جنب لكل جنب اللام ليس عربه اللام ما حرف جر يا شيخ وكون وكون يقول مجرور باللام جار وعلامة جر جنبي مصرعه ما خبره ما خبره لا ما هو أجاب ما حكم تقديم الخبر هنا وص هلا أجاب من هو الذي أجاب على هو هلا هات أنت ما حكم تقديم الخبر هنا ولكل جنب بقرة وص هات يا أخي لا لا لا تقول لا تنظر الى هذا حتى يعلمك بل كل جنب مصرعه ما يكون ايوه واجب يكون ولما مصرع نكره متى يكون متى يكون خبر المبتلى اذا كان نكره واجبه التقديم متى وصلوا الفرقه انتبه ماشي اجيب ما عندك جواب ولا هيك نسأل غير خلني يعني سبب العرب عليهم يعرضون. العرب ما يعرفون غير على السليقه. اه يعرفون اللي على السليقه. الله هذا اللي يعرف الله جميل ما تلزمهم طبعا. العرب الحمد لله جزاهم الله خير. الاولون وليس لهم. الأول هو مستعيد. أنت غير الغايب. ما تعرف وش هذا؟ غير الغايب. الغايب هو جاء. ولكل ذنب مصرع في ذلك. لا حكم تقديم الخبر هنا. لا يظل في العرب. لا ايش وكان؟ وليكن من ذنب مصرع. ما حكم تقديم الخبر هنا؟ من باب الجواز ولا من باب الوجوب؟ هو ما خلاني معلم لما تقول. هات يا ولد الكوعة قبل الاعذار. هذا واجب ولما واجب الولد الرجل هذا يعني هذا هذا قال واجب ولكن ما بين لنا. هو بين الشيخ هو بين قال المبتغى نكرة. ما في فعل ما قال وليس له مسوغ الا تقدم. نعم هو قال ليس له مسوغ الا تقدم. ما جاء عندي جواب الشيخ. أيوة اسمع خذ تقديم الخبر هنا واجب عن الفيديو. تقديمه واجب لأن تأخيره يوقع في لبس حيث يكون نعتا للمبتدا. متى يكون واجب؟ ايش إذا لم يكن للنكرة هذا المصدر إلا تقدم الخبر. هذا اللي نحن نقوم بالمال يعمل عن الدرهم وليمة ملتزم به تقدم الخبر. هذا وأما إذا كان للنكرة ولا هنا زال كمان في القرآن في الأرض آيات للمقيم ولدينا مزيد. هذا له مسوغ لأجل مسمى. كل يجري لأجل مسمى. لأجل مسمى لأجل مسمى لكل درجات إلا الظرف هنا ولدينا مزيد. هناك الخبر هناك مبتدع لدينا هذا. وليس للنكرة هذه وهو مزيد وهي مزيد مصدر سوى تقدم الخبر وهو ظرف. وكذلك في هذا البلد هذا معنى قول ابن مالك ونحن عندي درهم ولي مصر ملتزم فيه تقدم الخبر. يا شباب العرب احفظوا قواعدكم قواعدكم التي يعني ألفها واجتهد فيها العرب الأولون تخرجوها من القرآن ومن الأحاديث ومن أقوال العرب ومن أمثالها. إن كان تريدون أن تحفظوا ألسنتكم من اللحن من القرآن ومن الحديث أمسك ها سبقوا هوية ها سبقوا هوية أعلم أنت أعلم يلا تعرف وين دليل وين الذي استدل به يهود على أن أليف المقصود وقت الجاء هوية سبقوا هوية سبقوا هوية هوية ايش اسلوهم ايش اسلوهم حتى الأصل بنفسه ما تعرفه قوت ايش اسلو هوية هوية وبعدين ايش حدث فيه إنا لله وإنا إليه راجعون. ها؟ مثل إيه؟ وين نظيره في القرآن؟ هوايا. عصايا. وما تلك يمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. هذه لغة جميع العرب. النصر مليك هذا من القتل إلا هودي هودي هذا يقلبونه لا واضح الهودي اللي يقول لك عصية عصية لأن هذه لغته واضح ولكن جميع العرب كلهم قبائلهم كلهم يقولون إيه هوايا التي نزل به القرآن عصا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا واضح علم تبقوها والحاصل فالحاصل ان لا خليك خليك ها تبقوها وجه ايش هذا ايش هوية مفعول به ايش اتتحافظ في اعراب اه اه اه منصوب على متركها فتحة مقدرة وين المقدرة؟ مقدرة على وش؟ مقدرة على ما قبل يا المتكلم أخي ليس ما قبل يا المتكلم ما لم تذكروه هيا هيا نحب العزم هو ايه؟ أليف وين أليف؟ هوية ما في أليف العزم أليف المخالفة يا طيب طيب ولو المتكلم ليس على ابوه ولو المتكلم ليس على ابوه اه مضاف مضاف اليه هذا معرب ولا مبني هات هات انت تدرس في دار الحديث هات مبني يا شيخ مبني على ايه على السكون هوايا هوايا تبقى هوايا يا هذا ساكي هوايا هوية الأولى هي الصف أما يوم المتكلم مفتوح ليه مع نظام هذا نبني على الخط مع نظام ماذا صرف المبني إيش أقول ليه مع نظام ها ليه مع نظام أنا ما أعرف أنت درست الإضافة إيش تفيد هذه الإضافة الضبط الضبط هوية هوية ما يكون أبداً أنت ما تعني في الفرق بين الإضافة المحض والإضافة اللفظية الإضافة اللفظية لا تكون إلا في البط إذا كان البط هذا بمعنى الحرب هوية هذا بط هذا مثلا الإضافة هذا إضافة محض واضح معنوية ما فهمت ولا طبق هو ايش بعده اعلقوا له اعلقوا باب باب اعلقوا باب ايش عربه واو طالع يا شيخ باب اعلقوا الباب القوه اعلقوا مره هذه معطوب ابو العاصي لا لا وين العاصي العاصي وين العاصي؟ لا هو يعرف يا شيخ هو يعرف بس لأنه هو يعرف هذا لا وين العاصي؟ شبك ايوه ايوه وين العاصي؟ العابط وين يقول لك العابط بالواو وين شيخ؟ قول واو وين المعطوف عليه؟ شبك وين المعطوف؟ عنقه عنقه نوع العصر انا باقي ايش نوع العصر؟ جملة من اي الجمل؟ من اي الجمل؟ جملة ايش؟ جملة ايش؟ على جملة فعلية لازم تبين نوع العصر يعني جمل عندنا جمل يا واو هيا امشي امشي كمل كمل الحاصل ان ياء المتكلم تفتح مع المنفوص كرامية والمقصور كعصايا والمثنى كغلامايا رفعا وغلامي نصبا وجرا وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا وهذا معنى قوله فذي جميع هل يا بعد فتح وأشار بقوله وتدغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تدغم في ياء المتكلم وأشار بقوله وإما قبل واو انضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتفهم الياء فإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه نحو مصطفون فتقول مصطفيا وأشار بقوله وألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه ياء بل تسلم نحو غلاماي وعصايا. وأشار بقوله وفي المقصور إلى أنه دينا تقلب ألف المقصور خاصة فتقول عصية. وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلامية غلامية وغلامي. هذا خمسة وجه ما ذكر من هذا ولكن الاسمون ذكرها. طيب شيخ بعضهم يقول الضم ما الضم هذا الضم هذا ما فيه إلا في الغالب المضاف إلى يوم الثلاثة وهذا كمان يعني المنادى تسمى هذه الحركة حركة المشاكلة المنادى المبنى على الضم. لكن ما هو مبنى على الضم؟ قول العرب لا أم لا تفعل وقول العرب لا قوم لا تفعل هيا هذه نادرا يعربها واحد منكم هل من يعربها ولكن الآن إن لم يعربها هذا البيبي هذا الذي ذكرته